القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى من عباده لكتابه من شاء وجعلهم أهله وخاصته، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها المستمعون الكرام في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأماني للشاطبي رحمهما الله. كما هي عادتنا، نفتتح القراءة برواية قالون عن نافع بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه. أيها الإخوة الكرام، نستأذنكم بأن نستهل حلقتنا بأن يعرف ضيفنا بنفسه فليتكرم. أخوكم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات جامعة الملك سعود. مرحبا بك وأهلا وسهلا أخي ناصر. كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل من سورة الإسراء: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، في قراءة الجمهور. تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. في قوله نؤمن لك وتفجر لنا فيها إيش؟ الإدغام للسوسي. ولفظ تفجر ما الذي فيها؟ فيها قراءة بالتخفيف وقراءة بالتشديد. قراءة الكوفيون، قراءة الكوفيين بالتخفيف. بالتخفيف أي بفتح التاء وسكون الفاء وضم الجيم مخففة. تفجر. والباقون بالتشديد بضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم مشددة. أحسن. تفجر. وفي تفجر معنى المبالغة والتكثير. قرأت لقالون، من الذي اندرج معه؟ ابن كثير ودوري أبي عمرو وابن عامر. أحسنت. الذي تخلف من أهل سماء والشامي، هؤلاء هم الجمهور الذين قرأوا تفجر. فقط السوسي لوجود إيش؟ لوجود الإدغام. بعد ذلك سنعطف من؟ عاصم. نعطف عاصم، تفضل. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وفقه خلاد والكسائي. أحسنت. نعطف حمزة بكامله، وجه خلاد ورواية خلف عنه، تفضل. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. أحسنت. بعد ذلك نأتي لمن؟ لورش، تفضل. هناك إبدال همز له. أحسنت. ويقرأ أيضا بالتشديد ويلقق الراء، وله النقل أيضا. جميل، تفضل. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. أحسنت. نعطف بعده السوسي، تفضل. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. عندنا إدغامان يا أخ ناصر في قوله نؤمن لك وتفجر لنا. نعم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. أحسنت. أعد مرة أخرى السوسي. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. هنا قالون اندرج معه الكل إلا ورشن وحمزة. إلا ورشن وحمزة. تفضل اقرأ لخلاد بالسكت. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أحسن. بعد ذلك نعطف ورشن ونلاحظ ترقيق الراءات والنقل. أحسن. أسمعنا. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أحسنت. بعد ذلك نعطف خلفا بترك الغنة والسكت. أحسنت. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر أنهار خلالها تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. في قوله كسفا ما الذي فيها عند القراء السبعة؟ هنا قراءة بفتح السين وقراءة بإسكانها. عم ندن الذين هم نافع وابن عامر وعاصم هؤلاء بفتح السين. أما البقية بإسكانها. الجمهور بإسكانها. قرأت لقالون فحركت السين واندرج معه من؟ ابن عامر وعاصم. أحسنت. ابن عامر وعاصم في قوله وعم ندن. تخلف من عم ندن ورش لوجود النقل وكذلك الإشباع في المد. بعد ذلك نقرأ لمن؟ ابن كثير هو أول من يسكن السين بإسكانها. نسمع. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. واندرج معه دوري أبي عمرو والكسائي. أحسنت. نجد أنه اندرج معه دوري أبي عمرو والكسائي. بعد ذلك نأتي لمن؟ السوسي. للسوسي لدينا إبدال همز. تفضل. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أحسنت. بعد ذلك نأتي لمن؟ لورش. تفضل. هو يقرأ السين بإيش؟ بالتحريك بالفتح ولديه نقل وإبدال همس وإشباع في المدود المتصلة. تفضل. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أحسنت. بعد ذلك نعود لحمزة. نأتي لحمزة. تفضل. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. بقي وجه لمن؟ لخلف بالسكت المفصول. أحسنت. اسمعنا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. في قوله نرقى أو ترقى فيها إيش؟ فيها الإمالة لحمزة والكسائي. يا أي فيه الإمالة الكبرى لحمزة والكسائي والفتح والتقليل لورش. أحسنت. وفي قوله نؤمن لرقيك نوم بعدها اللام إدغام للسوسي. وفي قوله حتى تنزل من الذي قرأها بالتخفيف؟ أبو عمرو. أبو عمرو. وخفف للبصري بسبحان. بسبحان. هذا الموضع والموضع الذي مر معنا من قبل في حلقة في الحلقة السابقة. طيب أنت قرأت في قوله وقفت على قول الله عز وجل نقرأه وهنا في همز، فماذا يصنع حمزة به؟ بالتسهيل، يقرأ ذلك بالتسهيل، يقرأ فقط بالتسهيل، ليس له فيها إبدال وإنما له فيها التسهيل تغيير فقط. بالتسهيل. قرأت لقالون، من الذي اندرج معه؟ ابن كثير وابن عامر وعاصم. أحسنت. تعطف عليه؟ دوري أبي عمر. أسمعنا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. أحسنت. بعده نعطف من؟ بعده يأتي السوسي. السوسي صاحبه. نعم أحسنت، لأن يوجد لدينا إبدال وإدغام. تفضل. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. أحسنت. ثم نقرأ لمن؟ لحمزة. لحمزة بالإمالة الكبرى. ويقرأ تنزل بالتشديد ويشبع المد. تفضل. ويسهل همزة لأنه وقف عليها. أحسنت. نعم. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقي في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. حسنت. نقرأه هكذا بدون همز، مسهلة بين الهمز وإيش؟ بين الهمزة والواو. والواو. نعم. والواو. بعد ذلك نعطف الكسائي. الكسائي. تفضل. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ثم نقرأ لمن؟ لورش. لورش. تفضل. أو على الفتح. ها؟ الفتح أولا ومن ثم التقليل. نعم. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لك لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. أحسنت. بعد ذلك نقرأ بالتقليل. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقي في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. بعد ذلك بقي عندنا وجه الخلف. تفضل. سمعنا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقي في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. أحسنت. بالتسهيل. قل سبحان ربي. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هناك من القراء من قرأ قل هنا بإيش؟ بقال. بقال، بإضافة الفعل إلى الماضي. ومن القراء من قرأها بقل التوجيه الرباني لمحمد صلى الله عليه وسلم، أن يقول كذلك. قل سبحان ربي، من الذي قرأها قل سبحان؟ ابن كثير وابن عامر. وقل قال لولا كيف دار الكاف نسبة إلى ابن عامر والدال لابن كثير. قرأوها بإيش؟ قال سبحان. أحسنت. أما الجمهور فإنهم قالوا قرأوها قل سبحان بصيغة الأمر، وقل قال ألولا كيف دار. كيف دار. أحسنت. قرأت لقالون، فخالفه ابن كثير وابن عامر. وابن عامر، نعطف قراءة ابن كثير وابن عامر. قال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أحسنت. هذه قراءة لابن كثير، واندرج معه ابن عامر. ابن عامر. وما منع الناس؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. في قوله إذ جاءهم فيها إدغام الذال في الجيم لمن؟ لأبي عمرو وهشام. وهشام. أحسنت. وفي وجاءهم فيها أيضا الإمالة لابن ذكوان وحمزة. أحسنت. والهدى ذات الياء، من ذوات الياء. الإمالة الكبرى لحمزة والكسائي والفتح التقليل لورش. أحسنت. قرأت لقالون فاندرج معه ابن كثير. ابن كثير، لأن أبو عمرو، لأن أبا عمرو له الإدغام، متخلف بالإدغام. فإذا هو الذي الآن سنأتي به نعطفه. اقرأ. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. سنت. هذا الوجه لمن؟ لدوري أبي عمرو. دوري أبي عمرو دون السوسي، لأن السوسي متخلف بإيش؟ بإبدال الهمس. متخلف بإبدال الهمس. بإبدال الهمس. نعطف على ذلك، على وجه دوري أبي عمرو، نعطف قالون بتوسط المنفصل. أسمعنا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. أحسنت. واندرج معه عاصم على هذا الوجه. واندرج معه عاصم على التوسط في هذه المدود المنفصلة الأربعة. بعد ذلك نعطف الكسائي، لأنه يوسط هذه المدود ويظهر الذال مع الجيم، ولكن لديه إيش؟ إمالة. الإمالة في الياء الهدى، فهو الذي له الرتبة الآن. أسمعنا قراءة الكسائي. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. أحسنت. ثم نعود مرة أخرى لمن؟ لابن ذكوان. لابن ذكوان، فنقرأ له بإيش؟ بالإمالة في جاءهم، ويقرأ بتوسط المنفصل، وتخلف عنهم لأنه له الإمالة. نأتي لابن ذكوان، كنا قلت نعود لأننا نريد دوري أبي عمرو، لكن قبله ابن ذكوان. ابن ذكوان. نعم، نأتي لابن ذكوان الآن بالتوسط والإمالة. تفضل. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. أحسنت. أيضا هو له الإظهار في إذ جاء. ثم نقرأ لدوري أبي عمرو ليأخذ معه هشاما، فندغم الذال في الجيم على وجه التوسط، على وجه التوسط، توسط المنفصل، وبذلك يندرج معه كما ذكرنا هشام. هشام. تفضل. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. أحسنت. نأتي بعد ذلك لمن؟ لورش. لورش. تفضل. على وجه الفتح أولا، لأن هناك له فتح وتقليل في قول الهدى. أحسنت. وله إشباع المدود، وله الإبدال في يؤمن. يؤمن. تفضل. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وعلى التقليل. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. نعطف بعده السوسي. نعطف عليه السوسي. أحسنت. تفضل. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. أحسنت. بعد ذلك نأتي بمن؟ لحمزة. أولا نبدأ بخلاد. نأتي بمن؟ خلاد. خلاد ثم؟ ثم خلف. ثم خلف. أقرأ لخلاد. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وقدمنا خلاد على خلف لأن خلف له ترك الغنة. أحسنت. في أول الآية. جميل. ولذلك نختم الآية بمن؟ بخلف. بخلف. تفضل. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. سنت. قرأت لقالون وسطت المتصلين اسكنت ميم الجمع اندرج معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم الكسائي. أحسنت. نقرأ لقالون بإيش الآن؟ بالصلة. صلة ميم الجمع سيندرج معه ابن كثير. اسمعنا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. بعد ذلك نقرأ خلاد. خلاد. تفضل. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قرأت لخلاد بترك إيش؟ السكت. بترك السكت. أحسنت. أقرأ لورش بالنقل. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ثم نقرأ لمن؟ لخلف. لخلف بالسكت. وهناك له ترك غنة. أحسنت. ويضمها عليهم. جميل. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ثم نعود مرة أخرى للوجه الآخر لمن؟ لخلاد. لخلاد. تفضل. قل لو كان في الأرض ملائكة ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. كفى فيها إيش؟ فيها الإمالة لحمزة والكسائي، وفيها الفتح والتقليل لورش. أحسنت. قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا وجه لورش. أحسنت، لأنه على وجه الفتح اندرج مع قالون. أحسنت. وقيل التقليل وحمزة والكسائي اللذان لهما الإمالة الكبرى. أحسنت. ستقرأ لا لورش بالتقليل بوجهه الآخر. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. أحسنت. هذا الوجه الذي لم يندرج مع قالون بقراءتك الأولى. بعد ذلك نعطف حمزة سيندرج معه الكسائي بالإمالة الكبرى في كفي. نعم. قل كفي بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. رقق الراء لورش. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهدي الله فهو المهتد. ومن يهدي الله فهو المهتد. المهتد هنا لما وقفنا عليها الذي يثبت الياء وصلا فقط نافع وأبو عمرو. أحسنت. أما الباقون بحذفها في الحالين سواء حال الوقف أو الوصل. أحسنت. إذن الذي يثبت الياء في الوصل نافع وأبو عمرو، والباقون يحذفونها في الحالين، وما دمنا وقفنا عليها فإن القراء السبع متفقون على إيش؟ على حذف الياء حال الوقف من كلمة المهتد. قرأت لقالون أسكنت الهاء في فهوة فاندرج معه البصري والكسائي. أحسنت. بعد ذلك أول من يحرك الهاء بالضم هو ورش. تفضل. ومن يهدي الله فهو المهتد فاندرج معه الباقون إلا خلف لأن له وجه ترك الغنة. إلا خلفا لأن له ترك أحسنت. الغنة. نعم. ومن يهدي الله فهو المهتد. أحسنت. ومن يضلل ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. أسكنت ميم الجمع لقالون ووسطت المتصل فاندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير وحمزة. أحسنت. والكسائي وكذلك الكسائي. الكسائي يتفق مع قالون. أعد مرة أخرى اقرأ له. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. أحسنت. نعم متفق، هو متفق مع قالون على إذن المخالفون هم ورش وابن كثير وحمزة. ستعطف من هؤلاء خلاد أولا أسمعنا. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. فمخالفته بإشباع المتصل. بعد ذلك نعطف قالون بإيش؟ بصلة ميم الجمع. صلة ميم الجمع على القصر. تفضل. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه واندرج مع ابن كثير. أحسنت. بعد ذلك نعطف قالون بتوسط الصلة. تفضل. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ثم ورش بمد الصلة. أحسنت. وإشباع المتصل. نعم. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. أحسنت. بعد ذلك نعطف خلف. نعطف خلفا بترك الغنة أولا ومن ثم السكت على المحصول. أحسنت. أولا بدون السكت ثم نعطف بالسكت. نعم. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ثم السكت ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. خلف وكذلك ابن كثير أعطف خلفا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. صل ميم الجمع لقالون يندرج معه ابن كثير. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. مأواهم جهنم مأواهم فيها الإمالة الحمزة والفتح والتقليل لورش. أما الهمز فلا يبدل لأنها من المستثنيات. قرأت لقالون اسكنت ميم الجمع اندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير والسوسي وحمزة والكسائي. اقرأ لقالون بصلة ميم الجمع. مأواهم جهنم اندرج معه ابن كثير. اقرأ لورش بالوجه الآخر الذي هو التقليل. مأواهم جهنم سنت. اقرأ للسوسي بالإبدال مأواهم جهنم أحسنت. اقرأ لحمزة مأواهم جهنم فاندرج معه الكسائي. كلما خبت زدناهم سعيرا. خبت زدناهم فيها الإدغام لأبي عمرو وحمزة والكسائي. أحسنت. قرأت لقالون أظهرت التاء مع الزاي في خبت زدناهم وأسكنت ميم الجمع اندرج معه ابن عامر وعاصم. أحسنت. رقق الراء لورش. كلما خبت زدناهم سعيرا. أحسنت. بعد ذلك نقرأ لقالون بصلة ميم الجمع. كلما خبت زدناهم سعيرا اندرج معه ابن كثير. بعد ذلك نعطف أبو عمرو ونختم به هذه الحلقة. اقرأ. كلما خبت زدناهم سعيرا فاندرج معه حمزة الكسائي. أحسنت بارك الله فيك. جعلك الله من أهل القرآن أهل الله وخاصته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.